اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وأقاربنا وأحبابنا ومشايخنا وكل من له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، وصرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم يا ذا المن والعطاء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك، لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها وعمدها وخطأها وكل ذلك عندنا، اغفرها يا غفور وارحمنا يا رحيم وأكرمنا يا كريم. يا الله خلصنا من ذنوبنا وسيئات أعمالنا، يا الله خلصنا من سوء ما صنعنا، اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار يا رب يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ختمنا لكتابك مباركا مباركا على من قرأ هذه الختمة وسمعها وتابعها وحضر ختمها. اللهم اجعلها مباركة علينا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثقل بها حسناتنا، اللهم بيض بها وجوهنا، وأعلي بها في الجنة درجاتنا، وتقبلها منا وتقبلها منا وتقبلها منا، واجعلها لنا عن النار مزحزحا ومن العذاب مخلصا، واجعلها لصدورنا شفاء ولأمراضنا وأسقامنا شفاء ودواء. اللهم اجعلها شفاء لجميع الأمراض والأسقام والمستعصية منها يا رب العالمين. اشف بها صدور المؤمنين وأبدانهم وأجسامهم وقلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلها لهم عونا على طاعتك وموعظة وذكرى ورحمة وهدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما كان في قراءتها من صواب فزدنا من صواب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شفع القرآن والصيام فينا، اللهم شفع الصيام والقرآن فينا، اللهم اجعلهما لنا شفيعين مشفعين لنا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يدرك ليلة القدر ويقومها إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لإدراك قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فتغفر بذلك ذنوبنا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إن الشقي من أدرك رمضان فلم يغفر له، نعوذ بك من الشقاء، نعوذ بك من الحرمان. اللهم إن السعيد من أدرك رمضان فأدركته رحمتك وعفوك وعتقك لرقبته من النار. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من السعداء، اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار، اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار. وفي هذه الليلة المباركة، في ليلة ختم كتابك الكريم، في ساعة يرجى فيها إجابة الدعاء، وقد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، وحرم أجسامنا على النار، اللهم حرم أجسامنا على النار يا رحمن يا رحيم. ارحمنا واغفر لنا ولا تعذبنا ولا تؤاخذنا بما نحن أهله، نحن أهل التقصير والإساءة، لا إله إلا أنت سبحانك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب. اللهم اجعل القبور بعد فراقنا الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ملاحدنا، وأنر فيها محلتنا. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، ونعوذ بك من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا أنخنا مطايانا ببابك، أنخنا مطايانا ببابك، لبابك تعرضنا، ولمعروفك سألنا، لإحسانك تعرضنا. أنت رب الطيبين، أنت رب المحسنين، لا إله إلا أنت، أحسن إلينا في منقلبنا ومثوانا، واستعملنا فيما يرضيك عنا. اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا حتى نبلغ آجالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ومن كان منهم حيا فوفقه للتوبة النصوح قبل الممات، وأسعده في دنياه، ومتعه بالبقاء والصلاح والعبادة والتوبة النصوح قبل الممات، يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح قلوب ذرياتنا، اللهم اجعلهم صالحين، اللهم اجعلهم صالحين، اللهم اجعلهم صالحين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم زين لقلوبهم الإيمان، اللهم زين في قلوبهم الإيمان، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم اعصمهم من الخطأ والزلل والكبائر، اللهم يسر لهم الإحصان والعفاف، اللهم يسر لهم الإحصان والعفاف يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان، اللهم نسألك لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، أن تنقذهم من أيدي الكفرة والملحدين والحوثيين والصفويين والنصيريين وكل من يحارب أولياءك في أرضك ويسعون في الأرض فسادا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بروسيا، اللهم عليك بالصفويين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالنصيريين، اللهم عليك بمن يحارب أولياءك ويسفك دماء أولياءك في أرضك. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شرد بهم من خلفهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم بحولك وقوتك يا من لا يعلم جنودك إلا أنت، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يا ربنا أكفنا رفعت إليك لإخواننا، نرجو لهم، نرجو لهم أن تحفظ دماؤهم يا ربنا يا خالقنا. اللهم كل دماء الموحدين اللهم كل أعراض الموحدين، اللهم كل البلاد الموحدة، اللهم مكن لهم في الأرض يا رب العالمين، اللهم مكن لهم في الأرض يا رب العالمين. اللهم كل المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، ارمي برميهم، سدد سهامهم، كلهم معينا ومؤيدا ونصيرا، سدد سهامهم، اللهم ارمي برميهم، اللهم كن معهم واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، واجمع قلوبهم على كلمة الحق، واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا دعاؤنا بين يديك، وأنت الذي أمرتنا ونعم المجيب. سبحانك وتعالى تعاليت، أمرتنا بقولك ادعوني أستجب لكم. يا ربنا هذا دعاؤنا بين يديك كرما وفضلا بوعدك الذي لا يخلف أن تجيب دعوتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو أن نجهل أو أجهل علينا، أو أن نظلم أو نظلم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ما أنزلت في ليلة القدر من خير وصلاح وبر وإحسان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من بلاء ومحنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وخير لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، واكشف كروبنا وكروب المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، واقض الدين عن المدينين من المسلمين يا رب العالمين. واقض حوائجنا، واقض حوائجنا مما يعيننا على دنيانا وديننا يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين رفقاء السوء كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين الضلال وأهل الضلال كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى على ما تفضل علينا به، وهو إتمام ختمة القرآن الكريم بجامع الريان بالدمام للقارئ الدكتور الشيخ عدنان بن محمد الدقيلان. ونسأل الله تعالى أن يتمم هذا العمل بالإخلاص والقبول، وأن يكون من أسباب رضاه لمن تلاها وجمعها وأعدها واستمع لها، وللقائمين على جامع الريان بالدمام، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.